شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. يا بني، كما أوصى إبراهيم يوصيكم يعقوب. يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أبتاه، يوسف يسأل وصوته دموع، أهذا هو الفراق؟ الله الله يا ولدي، بل هو اللقاء الذي لا فراق بعده. يا وارث إبراهيم ويعقوب. أبتاه، ومن لنا نحن الضعاف؟ لكم خالق يعقوب يا بنيامين، لقد خلف لكم الكنز الذي لا ينفد. الكلمة يا ولدي، الكلمة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. الحمد لله. قوموا مع أبيكم إلى الصلاة، وسيكون معكم إذا اجتمعتم في كل صلاة لرب إبراهيم مبدع الكلمة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. في الرفيق الأعلى مكانك، وفي قلوبنا وجودك لا يغيب يا يعقوب. أبتا، أول مرة أتخلف فيها عن طريقك. أبتا، لما أمهلتني الأيام؟ لماذا لا أكون معك؟ لما لا أكون مؤنس وجودك في هذا الطريق؟ الله الله يا أخي، يعقوب يا شقيق يوسف موجود، لو نظرت لرأيت، ولو وعيت لسمعت. ألا ترى يعقوب في أنس الله وعباده الصالحين؟ يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنته. صدق الله العظيم. يا أم الأبناء، هل وجدت بعد يعقوب ما يكدرك في بيت يوسف؟ اللهم لا، ولكن مكاني لم يعد هنا يا ابنتي، مكاني إن أذن يوسف بين أبنائي. أتريدين أن تغادري مدينة المدائن إلى المراعي في أرض جاسان؟ نعم. ونهون عليك يا جدتي. اللهم لا، ولكنك شبعت مني يا إفرايم، وأبناء أعمامك لهم علي مثل ما لك من حق أيها الحبيب. سأذهب معك يا جدتي إلى أرض المراعي. إفرايم، لن أمكث هناك طويلا يا أمي، سوف أسبق موكب جدتي في عربتي وتعود بعد ذلك يا ولدي، أتفهم؟ ولم لا يبقى مع أبناء أعمامه أياما يا إسناد؟ أتخشين عليه من شيء؟ لا لا أبدا، وماذا أخشى عليه يا أماه؟ ربما تخشين على يديه الناعمتين من عمل المراعي يا ابنتي، ولكن اطمئني فسيكون ضيفا هناك ولن يعمل. ماذا تقولين يا جدتي؟ يداي ناعمتان؟ لا، وانظري انظري ماذا ترين في يدي؟ عجبا، ماذا أرى يا ولدي؟ في يديك رمال وطين ونثار من حجر؟ هل كنت تلعب قريبا من البنائين والحجارين؟ لم أكن ألعب يا جدتي، كنت أعمل. تعمل؟ ابن العزيز يعمل مع البنائين يا إسناد؟ نعم يا أماه، إن أفرايم يعمل مع أخواله المصريين، وفي البناء يا أم الأبناء مستقبل أبناء يوسف. قد فهمت، قد فهمت. طوبى لولدك يا إسناد، له أخوال ولأخواله عمل، أما أبناء إخوة يوسف فلا أخوال لهم هنا. أماه لا تقولي ذلك، لو كان يعقوب يعيش لكره أن يسمع منك ما أسمع، ويوسف أيضا سوف يتقدر إن سمع. أيها الملك، من أجل ذلك يطلب إليك يوسف أن تناقش معه هذه المشكلة. ولدي أيها العزيز، ليست قصتي معك قصة ملك وعزيز ملك، إنما أنت صانع الحقيقة وأنا صاحب الحلم. ولكن يوسف يتحدث الآن إلى الملك. إن إخوتي لم يعودوا مشكلة أسرتي أيها الملك، إنهم الآن مشكلة هذا الشعب كله. إلى هذا الحد عدت تراهم يا يوسف؟ نعم، ويوسف يخشى أن يلقى الله قبل أن يحسم أمرهم بكلمة. ولكن ماذا حدث حتى يصيبك كل هذا القلق؟ هل عادوا يقطعون الطريق على أحد؟ ليس بعد أيها الملك، ولكن المأساة بدأت في نفوسهم من جديد. كيف؟ مع الحسد أيها الملك. خذني معك يا ابن العم، خذني معك، دعني أركب إلى جوارك في مركبة العزيز. وأغنامك يا وشلي؟ سأتركها يا إفرايم، سأتركها للشيطان. وأبوك يا وشلي؟ إنه سوف يغضب، أليس كذلك يا عمي بنيامين؟ هو ذاك يا وشلة، عودي يا ابنتي عودي. ولكن أبي لن يغضب يا عمي، إنه هو الذي تحدث إلي أن أمضي مع إفرايم. وكيف يصبر أبوك على فراقك يا شقية؟ إن يهودا لا يطيق فراقك ساعة. لا، لن تكون ابنتي راعية وأبناء يوسف أمراء هذه الأرض. يجب أن أصنع شيئا، يجب أن أجد حلا. ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ وإله، لما تخليت عن عجوز إسرائيل؟ ناديتني يا يهودا؟ أنت؟ نعم ناديتك يا عجوز إسرائيل. لبيك يا يهودا، لبيك، ولكن قل لي أولا، أين الرهان؟ الرهان؟ وماذا تجدين عندي يا عجوز؟ ليس لي بعد هذه الغنمات من شيء. كل شيء عندك يا يهودا، عندك كل شيء. أنت. وماذا أكون أنا غير نفسي يا عجوز؟ أنا لا أملك غير روحي، فهل تكفيك روحي في الرهان؟ ليس بعد ذلك من شيء يا يهودا، فهل تعطيني روحك؟ هي لك يا عجوز، هي لك، فاذهبي بروحي إن شئت إلى الشيطان. يا مرحى يا مرحى، أنت من اليوم لي يا يهودا وأنا لك، وهذا طريقك يا ملك إسرائيل. Thank you. لا، لست معك يا يهودا. كيف أخون قضية هذا الشعب؟ كيف أنسى مكرمة هذه الأرض؟ أي شعب يا أخي وأي أرض؟ الشعب الذي استضاف مذلتنا أيام المجاعة، والأرض التي وجدنا في سنابلها الحياة بعد موت. وأنت يا راولين؟ لم أعد بعد التوبة صالحا لشيء يا يهودا. إنني في عالم توحدي لا شأن لي بأحد، ولا أفهم أو يفهم عني أحد. محنة لا أدري ما وراءها أيها الإخوة. ألا تعرفون أن الملك العادل يحتضر؟ ألا تعرفون أنه في طريقه إلى الموت؟ ألا تعرفون ماذا يعني موت هذا الملك؟ نعرف يا يهودا، نعرف أن الرعاة الهكسوس يتربصون اليوم بشعب مصر. بخل ونحن ماذا أعددنا لهذا الموقف الجديد؟ أنا وأولادي معي لا شأن لنا بشيء. نحن في أرض المراعي البعيدة، والمراعي ليست أرض صراع يا يهودا. لا يا صاحب القلب السليم، لا، في الصراع لا يترك أحد لصومعة أو توحد. إن كان الأمر كذلك فنحن نكون مع يوسف. يوسف؟ وأين يا ترى يكون مكان يوسف؟ مع الشعب أيها الأحمق، مع الشعب. أليس هذا هو الحق؟ هنا مكاني يا أخت الحقول النضيرة، في هذه الأرض أصنع معك مستقبل أبنائي وأبنائك. أتعرف يا ابن يعقوب حق هذه الأرض؟ أعرف مما علمني يعقوب النبي قانون الكلمة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. مات الملك، يحيى الملك. تقدم أيها العزيز وقل لي، من آتاك كل هذا الملك؟ لست أنت أيها الملك الذي منح يوسف السؤدد. فمن إذن؟ لعله ربك السابق. لا، قل إذن كلمتك.